بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. المبارزة. فلما استقرت قريش في أرض المعركة طلبت المبارزة. فقد روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد، فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار شببه، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من أعمام بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي. فبرز حمزة لعتبة، وعبيدة لشيبة، وعلي للوليد. فقتل حمزة عتبة، وقتل علي الوليد، وقتل عبيدة شيبة، وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها، فاستنقذه حمزة وعلي حتى توفي بالصفراء. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فقتل الله تعالى عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة. قال الإمام الذهبي: الصحيح أنما بارز حمزة عتبة وعلي شيبة، والله أعلم. وقال الحافظ في الفتح: وهذا أصح الروايات، لكن الذي في السيرة من أن الذي بارزه علي رضي الله عنه هو الوليد، هو المشهور وهو اللائق بالمقام، لأن عبيدة رضي الله عنه وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة، بخلاف علي رضي الله عنه والوليد فكانا شابين. وقال ابن سعد في طبقاته: الثبت أن حمزة قتل عتبة، وأن عليا قتل الوليد، وأن عبيدة بارز شيبة. وروى الشيخان في صحيحيهما وابن ماجه واللفظ لابن ماجه عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هذه الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر: هذان خصمان اختصموا في ربهم، في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يوم بدر اختصموا في الحجج. قال الإمام ابن جرير الطبري: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب وأشبهها بتأويل الآية قول من قال: عني بالخصمين جميع الكفار من أي أصناف الكفر كانوا وجميع المؤمنين. وإنما قلت ذلك أولى بالصواب، لأنه تعالى ذكره ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه: أحدهما أهل طاعة له بالسجود له، والآخر أهل معصية له قد حق عليه العذاب. ثم أتبع ذلك صفة الصنفين كليهما وما هو فاعل بهما. فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن أبي ذر رضي الله عنه في قوله: إن ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر، قيل: ذلك إن شاء الله كما روي عنه، ولكن الآية قد تنزل بسبب من الأسباب ثم تكون عامة في كل ما كان نظير ذلك السبب، وهذه من تلك. نشوب القتال ومناشدة النبي صلى الله عليه وسلم ربه. ثم حمي الوطيس وتزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، واستدارت رحى الحرب واشتد القتال، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل.

وكذلك القبضة التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصلها الله سبحانه إلى جميع وجوه المشركين، وذلك خارج عن قدرته صلى الله عليه وسلم، وهو الرمي الذي نفاه عنه، وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته، وهو الحذف. وكذلك القتل الذي نفاه عنهم هو قتل لم تباشره أيديهم، وإنما باشرته أيدي الملائكة، فكان أحدهم يشتد في أثر الفارس، وإذا برأسه قد وقع أمامه من ضربة الملك. وقال في مدارج السالكين: وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة لدفع المشركين، وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس، فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافا إليه وبه، وهو خير الناصرين. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاه.